ومن وصلوه لا يتحملون هذه الزيادة. لما يجي في زيادة في الإسناد أو في المتن لابد أن الذي انفرد بهذه الزيادة لابد أن يكون قويا بحيث يتحمل الانفراد بهذه الزيادة، وإلا أسقطت، وإلا إيه أسقطت. لكن احنا هنفترض أن الحديث صحيح، خلاص من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. نملكم إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يبقى ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن المأموم لا يقرأ شيئا وراء الإمام، باعتبار أن الإمام يتحمل قراءة المأموم. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وقلت أن هذا الحديث مرسل ضعيف، والشيخ الألباني حسن الحديث، لكن على كل حال سنفترض أن الحديث حسن من ثابت. بتاع دي يا مولانا وذهب الشافعي إلى عكس ما ذهب إليه أبو حنيفة فأوجب الشافعي قراءة الفاتحة على كل مصل، سواء كان ذلك المصلي إماما أو منفردا أو مأموما في صلاة سرية أو جهرية، لابد أن يقرأ بفاتحة الكتاب. وذهب أحمد ومالك والجمهور إلى أن المأموم يقرأ فاتحة الكتاب في السرية ولا يقرأها في الجهرية. قالوا أما في السرية فلأن النبي صلى هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا حديث كما سمعت رواه الجماعة عن عبادة بن الصامت، وفي لفظ الدارقطني لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما الجهرية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره وإذا قرأ فأنصته. كذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، حديث أبي موسى الأشعري ده في تفصيل الائتمام، قال إن رسول الله، ده هذا الحديث في صحيح مسلم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. فإذا كبر فسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. انتهى الحديث عند هذا القدر. محل الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا، مع قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لأنهم أجمعوا كما حكى أبو داود وأحمد وغيرهما على أن القرآن الذي أمرنا بالإنصات إليه هو القرآن الذي يكون في الصلاة والذي يكون في خطبة الجمعة، الذي يكون في الصلاة والذي يكون في خطبة الجمعة. فقال أحمد ومالك والجمهور يقرأ في السرية لأن هذا هو الأصل، وينصت لأن الإنصات لا يكون إلا لقرآن مجهول به، وهذا في الصلاة الجهرية. وأما الشافعي فقد سمعت أنه قال قراءة الفاتحة فرض على كل مصلٍ في كل ركعة، سواء كان مأموما أو إماما في سرية أو جهرية. وتابع الشافعي على هذا الإمام البخاري رحمه الله، هذا مذهب البخاري ومذهب طائفة من أهل العلم، ومذهب أبي هريرة رضي الله عنه من الصحابة، وحجة الشافعي في ذلك لائحة، لأنه روى أبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الصبح. صلاة الصبح دي يا أخوانا جهرية، فثقلت عليه القراءة. ثقلت يعني كان إيه؟ هيتلخبط في القراءة، يتلجب في القراءة. فلما انصرف من صلاته قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قالوا: يا رسول الله، أي والله نعمل كده فعلا. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لا تفعلوا إلا بأم القرآن، في لفظ لأبي داود والنسائي: لا تجهروا بشيء من القرآن، لا تقرأوا شيئا من القرآن، إذا جهرت به إلا بأم القرآن، إلا بأم القرآن. وهذا الحديث ثابت أيضا عند الدارقطني ورجاله ثقات، وصححه الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. فطبعا حديث كهذا خلاص قاضي على كل العمومات. لو قلنا أن حديث الذي احتج به أبو حنيفة صحيح وليس ضعيفا، يبقى خلاص من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، إلا إن كنتم ستقرؤون أم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وبيقول لهم كده: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قالوا: يا رسول الله، أي والله. قال: فلا تفعلوا، حدش يقرأ الإمام إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يبقى هذا في حكم قراءة الفاتحة للمنفرد وللمأموم وللإمام. بعد قراءة الفاتحة ذكرت أن ما زاد على الفاتحة من القرآن هو مستحب فقط وليس واجبا. طيب بعد ما يفرغ، أن يفرغ من القراءة هيعمل إيه؟ ها؟ بعد ما يفرغ، أن يفرغ من القراءة هيعمل إيه؟ ها؟ خلاص هيكبر بقى ويركع، هيرفع يديه، هذا موضع الرفع الثاني. احنا ذكرنا ثلاثة مواضع في حديث ابن عمر المتفق عليه، وفي حديث علي بن أبي طالب الذي رواه الخمسة. الحقيقة في حديث علي بن أبي طالب ذكرنا أربعة مواضع، مش كده؟ ما هو الحديث بيقول إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، أدي موضع، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع، هذا الموضع الثاني، ويصنعه حين يرفع رأسه من الركوع، هذا الثالث، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، ويرفع يديه كذلك وإذا قام من السجدتين، ده في الشهادة الأوسط، رفع يديه كذلك وكبر. يبقى دول كام؟ أربعة مواضع. بهذه المواضع، بالثلاثة مواضع الأول اللي هو تكبيرة الإحرام والتكبير عند الركوع وعند قولك سمع الله لمن حمده، قال أحمد والشافعي ومالك، أحمد الشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه. والموضع الرابع قال به الشافعي ومالك اللي هو عند القيام من التشهد الأوسط. يبقى دي مواضع الرفع يا جماعة، واضح؟ مواضع الرفع. يبقى هيرفع يديه ويكبر، رفع اليدين حكمه ايه؟ سنة، مش كده؟ ليس موجودا في حديث المسيء. طب والتكبير واجب، لان عندنا حديث المسيء في صلاته في رواية ابي داود لحديث رفاعة رضي الله تعالى عنه، ذكر جميع التكبيرات مع سمع الله لمن حمده، مش كده؟ يبقى دي كلها واجبات كما قال احمد واسحاق وابن حزم وغيرهم، دي واجبات، واجبات في الصلاة. خلاص بعد كده هيركع بقى، في الركوع يعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء في صلاته: فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وامضض ظهرك، تقفش من حالي مقوس كده، وامضض ظهرك ومكن لركوعك. وفي حديث المسيء قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعة الاطمئنان في الركوع والاطمئنان في السجود والاطمئنان في الرفع من الركوع والاطمئنان في الجلسة بين السجدتين، كل هذه أركان في أصح قولي أهل العلم، قول أحمد والشافعي وأهل الظاهر والجمهور، ولم يخالف في هذا إلا أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما، وسيأتي ذكر مذهبهما إن شاء الله تبارك وتعالى. أكمل النقطة. وسيأتي ذكر مذهبهما إن شاء الله تبارك وتعالى. أكمل النقطة دي. فرق خمس دقائق. واضح يا جماعة؟ طيب ماذا يقول في الركوع؟ طبعا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كان إذا ركع لم يصوب رأسه ولم يقنع، يصوب رأسه يعني إيه؟ كده يقنع يعني بعمل كده، لا يبقى الرأس مع الإيه؟ مع الظهر مستوي، لكن ده من إيه؟ من السنن، هذا من السنن، فلا بد من الاطمئنان في الركوع. ماذا يقول في الركوع؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. هل هذا الذكر الذي يقال في الركوع واجب؟ ها؟ سنة. أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأهل الظاهر ذهبوا إلى الوجوب، لكن الصواب أنه سنة، لأن الأحاديث التي أمرت بأذكار الركوع والسجود ضعيفة، ضعيفة. وعلى فرض صحتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بذكر ما لا في الركوع ولا في السجود. وذكرت أن هناك ثلاثة أحاديث في سنن أبي داود كلها ضعيفة. حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. هذا الحديث ضعيف. حديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات تم سجوده وذلك أدناه. وهذا الحديث إسناده ضعيف منقطع. كذلك قال صلى بن قطع. كذلك قال صلى أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث أيضا عند أبي داود، صلى أنس بن مالك خلف أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فقال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى لعمر بن عبد العزيز. قال الراوي فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. وهذا الحديث أيضا إسناده ضعيف، فيه وهب بن مانوس ووهب ضعيف. خلاص أخوانا، يبقى إذن أذكار الركوع مستحبة، ومن أصح ما ورد في ذلك سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى كما روى الخمسة عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. كذلك روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. كانت قد نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فإيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبعد أن نزلت هذه السورة كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. التسبيح تنزيه عن النقائص والعيوب، والحمد ثناء، ثناء على الله عز وجل لكماله في أسمائه وصفاته، وطلب المغفرة، طلب المغفرة في كل وقت، وهذا مستحب. ثم يقول بعد ذلك سمع الله لمن حمده، ده حكمه ايه؟ واجب. لكن في حق المأموم قد يحتمل الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أذكر منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. فهل يجمع المأموم بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما هو قول أحمد والشافعي وغيرهما، أم أن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد والإمام يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده؟ فيها خلاف، والصواب أنه يجمع بين الأمرين كمنفرد. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى منفردا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فعلى كل حال، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر المسيء في صلاته بأن يقول سمع الله لمن حمده، فالأحوط أن تأتي بهذا الذكر ويرفع عليه في هذه الحالة أيضا على جهة الإيه؟ الاستحباب. خلاص، يبقى احنا واقفين عند الهوي إلى السجود، فنؤجله إن شاء الله بعد صلاة العشاء.